إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، حب العلماء والصالحين، حب الناصحين، دين يدان به لله تبارك وتعالى، هو عنوان السعادة في العاجل والآجل، وعلى العكس والنقيض فبغض الناصحين من عناوين الشقاء. في العاجل والآجل خرج نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه يعبد قومه بدين الله، يقول له معبد الله ما لكم من إله غيره. كان يريد سعادتهم، كان يريد تخليص شوائبهم الشركية والأخلاقية، ولكنهم أعرضوا وحادوا عن دعوته. سألوه الآية فكانت هذه الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فمن كفوا عنها فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وكان هذا من عناوين الشقاء، أنهم لا يحبون الناصحين. كان هذا هو شأنهم، وهذا هو حالهم، وهذا هو حال كل من غلبت عليه الشقاوة، أنهم لا يحبون الناصحين، أنهم يعترضون عليهم، يسعون دوما في إيقافهم وإبعادهم، في تلويث سمعتهم، في محاولة النيل منهم والفتك بهم، قتلهم وسجنهم. هذا هو شأن الأشقياء مع الناصحين، رغم أن هذا الناصح ما يحب إلا الخير للخلق، يسعى في هداية البشر لصلاحهم وإصلاحهم، لسعادتهم في العاجل والآجل. فبدأ من محبته، ومحبته دين يدان به لله تبارك وتعالى، وإلا فهي دعوة متجلدة. وكان لسان حال الأنبياء والمرسلين يقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. فكانت دعوتهم دعوة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وكل من كان في نفسه خير أو خيرية لابد أن يحب مثل هذا. كذا يبغض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن البعض انتكس عقله، انتكست فطرته، فيه من عناوين الشقاء ما لا يخفى على ذي عينين. وقصة نبي الله صالح مع قومه ثمود ليست هي القصة الوحيدة، بمعنى أن قوله ولكن لا تحبون الناصحين ما اقتصر على حاله مع شأن قومه، لا تعداه إلى كل الأمم، إلى كل الأقوام. وإلا فقبله حكاية، حكاية نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه مع قومه، لم يبلغهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي نهاية ما آمن معه إلا قليل. وكان الازدراء، وكان الاحتقار، قالوا له ما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية لقي الله، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وكانوا لربما خلقوا نبي الله نوح حتى يغمى عليه فإذا ما أفاق، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي أدماه قومه وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهل الدعوة وهل النصح والإرشاد يستدعي مثل هذا العداء أو مثل هذا الإدماء؟ هكذا صنعوا مع نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أيضا صنعوا مع نبي الله هود من بعده. كانت عاد قد بلغوا من القوة والعتو والجبروت مبلغا كبيرا، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ فكان السفه وكانت المعاداة لنبي الله هود. أرسل عليهم ربنا تبارك وتعالى ريحا صرصرا عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، قال فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هذا البغض للناصحين لم يقتصر على مجرد البغض القلبي النفسي، بل تعدى للسلوكيات، والسلوك مرآة الفكر، تعدى ذلك إلى عداوة، إلى حرب لا هوادة فيها، إلى طرد وإبعاد. ولذلك تلت هذه القصة قصة نبي الله لوط مع قومه لما زجرهم عن فعلة اللواط وعن الشرك والكفر بخالق الأرض والسماوات. قالوا أخرجوا أهل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. فلم تختصر المسألة على مجرد البغض النفسي، بل كان الطرد وكان الإبعاد، كان الألم وكان تلويث السمعة، فكانت الهلكة هي الجزاء لأمثال هؤلاء. قال ربنا تبارك وتعالى قريتهم وجعل عاليها سافلها قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وأنت لما ترسل بصرك وتتابع قصص الأنبياء والمرسلين تجد وكأن من غلبت عليه شقاوة عنده بغض للدعاة إلى الله، عنده بغض للأنبياء والمرسلين وللناصحين بصفة عامة. هذا مشهد لا تخطئه العين، وإلا فلماذا لم يستجيبوا؟ لماذا لم يتركوا الأنبياء وشأنهم؟ قتلوا نبي الله زكريا، قتلوا نبي الله يحيى، أوذي نبي الله يوسف وسجن، وحبس على غير جريرة اقترفها صلوات الله وسلامه عليه. بل العداوة قد تنجر حتى من أقرب الناس إلى الإنسان، كما فعل والد نبي الله إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فبغض الناصحين كان بين الوالد وولده، هذا هو الابن، بدلا من أن يفرح به أبوه لا، اشتدت العداوة وكان التهديد بالقتل. وتعلمون ما الذي حدث بين نبي الله إبراهيم وبين النمرود من جهة، وبين نبي الله إبراهيم وبين قومه من جهة أخرى؟ حتى قذفوه في النيران، لم يسلكوا معه هذه المسالك التي تسمعون الرأي والرأي الآخر أو أكثر من رأي أو اتجاه معاكس أو غير ذلك مما تسمعون، والبعض يردد كالببغاء بلا وعي. فهذا كله إن حدث يوما يحدث مع من يرقص، مع من يغني، يقولون لك حريتك، تكلم كيفما شئت، افعل واسلك كيفما أردت. هذا إن كان الإنسان كافرا ملحدا زنديقا، أما لو قام يعبد الدنيا بدين الله فله شأن آخر. ستقوم سوق العداوة، ستنتفض الدنيا، ستقوم ولا تقعد، لكون أن هذا العداوة عبد خرج ينصح البشر يدلهم على طريق الله تبارك وتعالى ستكون العداوة المستحكمة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون استهزاء واستخفاف، لم يقتصروا على هذا القدر وهذا الحد بل تعداه إلى أذن إلى حرب لا هوادة فيها، وإلا فلما الحروب التي دارت مع الأنبياء والمرسلين؟ هل لكونهم كانوا ينازعون البشر سلطة أو سلطانا؟ كانوا يطلبون مالا أو جاها؟ كانوا يطلبون طبا أو ملكا؟ ما طلبوا شيئا من ذلك، فقد كانوا يعبدون الدنيا بدين الله، يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الذي يحدث مع الأنبياء والمرسلين، حدث مع نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا مستضعفين في الأرض وكأن فرعون لا تفكير عنده لا مهمة لديه إلا المكر والكيد والفتك بأولياء الله، حتى قال للملأ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شعراء يدبح الأبناء ويستحي البنات لرؤيا رؤيت له أو رآها هو، وهذا هو الخبل بعينه. رؤيا حتى وإن كانت صادقة تبيح لمثل هذا الفرعون أن يقتل الصبيان وأن يستحي البنات على مثل هذا النحو، والذي سيدهش الجيوش لمتابعة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه وللفتك به. ولربما قال قائل كانت المنازعة وكان التعصب والتحزب في مواجهته. أبدا، نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه يؤثر عنه أنه قال من ضربك على خدك الأيمن أذل له خدك الأيسر، دعوة سلمية، كان يعبد وكان ينصح، هل تركوه وشأنه؟ ساعوا في قتله صلوات الله وسلامه عليه، أنجاه ربنا تبارك وتعالى من أيديهم، كان هذا هو شأنه وحاله. فالمسألة ما اقتصرت على الأنبياء والمرسلين بل تعدتهم إلى الأتباع، تعدتهم إلى الأتباع رغم أنهم لم يقترفوا جرما، ما سعوا في منازعة القوم على رياسة ولا على مال ولا على جاه. صاحب ياسين رجل مغمور أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هل تركوا وشأنه؟ قالوا لك كل الحرية، تكلم كيفما شئت، قل رأيك ونحن نقول رأينا. هذا لا يحدث أبدا مع الناس حين من عباد الله، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا داعي لاغترار بمعسول من القول. هذا إنما يطبق على الملاحدة والشيوعيين، هذا إنما يطبق على من يزني ويرقص ويشرب خمرا. له حرية شخصية وحرية رأي وحرية تعبير إلى غير ذلك من صور الحريات العفنة. أما أن تعبد الدنيا بدين الله لابد أن تتعرف على طبيعة الطريق، هذا طريق مسلوك لست بأول ولا بآخر من يسير فيه. أخذوا صاحب ياسين وعاجلوه بالقتل بطريقة شنيعة تحكيها كتب التفسير، انتقل إلى ربه تبارك وتعالى وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكذلك همه مع مؤمن آل فرعون، همه بقتله فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما الذي فعله مؤمن آل فرعون؟ فقد نصح وبين بل لهم على طريق الله، قال لهم يا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعون يدعونني إلى النار، وكأن الكلمات خرجت من قلبه قبل أن ينطق بها لسانه، وإلا فهي كلمات إيمانية تدل الخلق على طريق الله، تعبدهم بشرع الله، فيها إرادة خيرية للبلاد وللعباد، ولكن كان الاستنكار فطلبوه لقتله فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهذه المسألة وهذه القضية لم تقتصر على الكبار دون الصغار، لا تعدتم حتى إلى صغار السن، وإلا فما الذي جعل أصحاب الكهف ينطقون ويقولون إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ولكن لا تحبون الناصحين. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزادهم سبحانه هدى، لماذا لم يتركوا، لماذا لم يتركوا يعبدون الدنيا بدين الله أو يتركون وشأنهم؟ هذا لا يحدث أبدا مع أولياء الله، مع الناصحين قادر من البغض، لابد وأن تتحسس، لابد وأن تتعرف عليه وأن تبلغ الحق للخلق، وإلا فالواهم الذي يظن ويتوهم أن الدنيا ستفرش له ورودا ورياحين سرعان ما يترك دعوته مع أول نفرة تحدث، مع أول غضبة. تعرف على الواقع من حيث هو واقع، لو وجدت يوما من يؤيدك أو يوافقك، من يقبل نصحك، تحجم من حاله وشأنه، وهذا من عناوين خيريته وصلاحه، وإلا فقد مضت السنن ببغض الأنبياء والمرسلين وطير على أشكالها تقع. يكفيك محبة الله جل وعلا لك، يكفيك محبة الأبرار لك، فإن كان البغض من البعض فلست بأفضل من الأنبياء والمرسلين، طريق مسلوك، ولا يصح أن تحبر وكأن المسألة صارت اكتشافا أو اختراعا. أنت مسبوق في طريق الدعوة إلى الله، في النصح وفي تأدية الحق للخلق، وما حدث للأنبياء الله عليه، يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا، فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم. الحجاج بن يوسف الثقفي لمحبته لحاكمه شرع يؤذي العلماء، ولذلك عندما بعث بالعسكري لسعيد بن جبير وكأن الابن تحسس مصرع أبيه فبكى، وقال له أبوه ما يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة، وكأنه تحصيل الحاصل عندما يأتي الجند لأخذ سعيد بن جبير، وكأنها نهاية محتومة سيصرعه. ما الذي فعله سعيد بن جبير إلا أنه كان ينصح، كان يدل الخلق على طريق الله، كان يعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. مثل هذا يصرع، مثل هذا يقتل، هم ما قاتلوا ملحدا زنديقا، قد يتركونه وجاءنا راقصا أو مغنيا قد تفتح له الأبواب. أما عندما يأمر الإنسان بمعروف وينهى عن منكر، سنن التدافع ماضية في الخلق، اقرؤوها قراءة واعية، كونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. لا بد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد من التعرف على الأرضية، تحمل دعوتك وبكل همة وبكل عزم، فإذا ما كان البغض أو الأذى تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تصبر وتحتسب الأجر عند الله. لا بد من مواصلة الطريق، تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. قال ولكن لا تحبون الناصحين، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، تخليصه من شوائبه، والدين النصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم طريق مسلوك وقف على رأسه الأنبياء والمرسلون كلهم كان ينصح كلهم كان يعبد الدنيا بدين الله يخلصها من شوائبها سواء كانت شركية كفرية أو دون ذلك وهذا بلا شك هو المحبة الحقيقية أن تحب المخلوق أن تحب البلاد والعباد لابد من هدايتها لطريق الله دلالتها على شرع الله وإلا فلا سعادة ولا خير يتحقق إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله خير الناس أنفعهم للناس والأنبياء والمرسلون لهم الحظ الأوفى والنصيب الأكمل من نفع البشرية انتفاع البشرية بهم أجل وأمكن من انتفاعها بالمصباح الكهربائي أو بالاختراع الصناعي الهندسي الطبي نفع البشرية بدعوة الأنبياء والمرسلين بالناصحين من عباد الله أجل وأعظم وإلا فركحة الفاجر خير من الدنيا وما فيها خير من وقال لهما أحب إلي من الدنيا جميع سنة الفاجر خير من الدنيا وما فيها كما بين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن تهدى إلى سنة أن يرشدك إنسان إلى هدى من علامات الهداية أن تقول جزاك الله خيرا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول خيركم من أهدى إلي عيوبي وهذا لخيرية عمر كان منه التقدير والإدلال للناصحين من عباد الله النصيحة عرف قدرها الكثرة الكاثرة وأحب أن يتظاهروا بها ولذلك قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب ما لك يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون قد يكون التمويه والتظاهر بالنصح للآخرين والنفس لا حظ لها ولا نصيب لها في ذلك ولكنه التظاهر بمعنى جليل بل إبليس لما دخل نبي الله آدم وزوجه حواء ما الذي قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ولم يعهد من قبل أن يجد مخلوقا يقسم بالله كذبا والعلماء يقولون من خدعنا بالله خدعنا له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وكذلك صنعت أخت نبي الله موسى لما رأس التابوت في قصر فرعون قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فالنصيحة لها قدر لها قيمة كبيرة يتعرف على قدرها الخلق يعرفون قدرها وقيمتها ولذلك قد يكون التظاهر كمن يتظاهر بصلاح في وقت من الأوقات ناهيك عن الخلص من عباد الله يحبونها قلبا وقالبا لأنها تدل على طريق الله لأنها تكثر الخير والصلاح وتقلل الشر والفساد فإذا ما رأيت الناصحين يحدث لهم إيقافا أو إبعادا تشهيرا أو تشويها قتلا أو أذية فقل هذا من علامات الشقاء وإلا فهل مثل هذا يحدث مع الطالحين من عباد الله مع العاصين أو الفاجرين مع الكفار أو غيرهم وإن بررنا ذلك مع الفجار والكفار فمثله لا يليق أبدا بمن يدل العباد على طريق الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقد تكرس واستقر في حس البشر أنك لا تجعل المحسن كالمسيء هذا الذي يعطيك قرشا قد لا تملك قلبك من محبته فكيف بمن يعطيك ما هو أعظم من ذلك يدلك على طريق الله والجنة هي عبارة عن قرة عين ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقضي فمن دلك على طريق الجنة لا تملك قلبك من محبته ومن التعلق به لأنه يدلك على طريق الله فإذا ما حدث حدث العكس كان لابد من مراجعة البلاد والعباد، وإلا فهو عنوان من عناوين الشقاء. حدث مع نبي الله صالح وتكرر مع سائر الأنبياء والمرسلين، وكان شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه لا يخفى على أحد قديما وحديدا. عندما نشاهد السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانتقاص منه ومن قدره على مثل هذا النحو المريب، تقول هي سنن الفاجئين، هذه طريقة الكفرة والملاحدة والملاعين، وكل إناء بما فيه ينضح، يدعوك لأن تتثبت وأن تثبت على شرع الله جل وعلا، فأنت ما اكتشفت شيئا جديدا. هذا حدث من قبل، وعندما يتكرر في آونة الغربة التي نعيشها ومع استحكام العداوة والتدافع ماض في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامنا على دينه، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين غير مبدلين ولا مفرطين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما خرج نبينا صلوات الله وسلامه عليه يدعو وينصح ويعبد الدنيا بدين الله ويكرر ما قاله الأنبياء من قبل، قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، هل تركوا وشأنا صلوات الله وسلامه عليه؟ كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ويتركون لهم الحرية الكاملة في العرب هدته، وكانت رايات البغاء إلى غير ذلك تحدث فيهم ومعهم، تركوا ذلك كله. ولكن ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعبدهم بدين الله حتى قامت الدنيا ولم تقعد سورة لافتة للنظر تستدعي التوقف، ما الذي يحدث في حسابات البشر؟ وهل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض؟ حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، خنقه عقبة ابن أبي معيط، ما صنع ذلك مع أبي جهل ولا غيره ممن كان على سفاهة وضلالة وكفر، لم يصنعوا مثل ذلك مع الكفرة الفجرة، خنقوا رسول الله، ألقوا السلد الجزور على ظهره الشريف، كل ذلك وهو يعبدهم بدين الله، أدموا صلوات الله وسلامه عليه. فقال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما كانت منازعة لا على رياسة ولا على ملك ولا على جاه، ولكنها الدعوة النصيحة هي التي استجلبت هذا العداء، وطريق مسلوك. هل بوسعك أن تترك طريق التعبيد وتدين الدنيا بدين الله؟ ما نسع كذلك، هذا طريق مسلوك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لا يسعك إلا أن تستقيم على شرع الله، تبلغ الحق للخلق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا ما وجهت بأذى احتسب الأجر عند الله، وتعرف على الواقع من حيث هو واقع حتى وإن كان مرا. ولكن لا تحبون الناصحين، اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، تارك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله لنفسه الشريفة. ما الذي صنع؟ عرضوا عليه الملك والجاه والطب وغير ذلك فرفض صلوات الله وسلامه عليه. كان يأكل أكلة العبد، كان يجلس جلسة العبد، كان يرقع ثوبه، ما كان ما ملكا من ملوك الدنيا. هذه هيئته، مات في ثوب ملبد أخرجته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه. هذا هو حاله صلوات الله وسلامه عليه، كان يعبد الدنيا بدين ربها. فلما هذه العداوة؟ كانت الحروب غزوة بدر وأحد وغير ذلك من الغزوات، هل لجريرة ارتكبها صلوات الله وسلامه عليه؟ لفاحشة واقع؟ أبدا، لم يحدث ذلك ولم يتهم بمثل ذلك. كانت قصة الإفك، وانجر حزب النفاق مع الكفرة الفاجرة تمالؤا وتواطؤا وعداوة لرسول الله ولمن آمن به رجاء تلويث السمعة، حتى خرج ابن سلول ابن منافق يقول عن أم المؤمنين ما نجت منه وما نجا منها وما رأى هو شيئا. وكان أجدر وأوجب عليه أن يحسن الظن وخصوصا بالخلص من عباد الله. هذه الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن لسان محموم مسموم يتشابه مع قلب امتلأ كفرا وكل إناء بما فيه ينضح. وكانت العداوة، ولكن لا تحبون الناصحين. واليوم عندما نشاهد ما يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرب أو الشرق في قناة كالجزيرة وغيرها، وبزعم الاتجاه المعاكس وحرية الرأي، وحرية الرأي صارت سبا وانتقاصا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاصا أيضا من الصالحين والناصحين. عندما تشاهد إيقافا وإبعادا للطيبين من الخلق، لا بد وأن تستحضر السنن والسيرة حتى تتثبت، حتى تواصل الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وحتى تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. طريق مسلوك، لا بد من التعرف على الواقع، كما لا بد أيضا من التعرف على السنن الشرعية بحيث تحمل دعوتك وبكل همة. أنت ما تنتظر تصفيقا أو حملا على الأعناق، ما تنتظر طريقا مفروشا بالورود والرياحين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قيل للرسل من قبل هو الباطل. وشأن الكثرة أنها تبغض الصالحين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى حال الأنبياء والمرسلين، يحشر النبي وليس معه أحد، كان يدعو في صحراء، هو يدعو في أمة كلها كافرة، كلها تحاده وتسير في طريق على خلاف طريق الإيمان، يحشر النبي ومعه الرجل. وهذا هو الشأن والحال. أين الكثرة؟ أين هؤلاء القوم؟ لماذا يكفرون؟ انتكست العقول وانتكست الفطر، واحمدوا الله على العافية. وإلا فنعمة ربكم تبارك وتعالى عليكم عندما تحبون الناصحين، هذه بلا شك من أجل النعم، هذه علامة توفيق وتسديد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نحب الصالحين ولسنا منهم، نحب العلماء والناصحين، نحب الأنبياء والمرسلين، ونبغض من أبغضهم. عندما نشاهد الشيعة يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الخلق نصحا للخلق بعد الأنبياء والمرسلين، سنتقرب إلى الله ببغض هؤلاء الشيعة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يبغضون الناصحين من عباد الله. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحد ولا نصيبا. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. من الذي نقل لنا الإسلام والدين إلا هؤلاء الأفاضل؟ ولذلك قال أيوب السختياني: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الحمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الطيب الصالح يسمع بموت عالم من العلماء بإيقاف ناصح من الناصحين، ينقبض قلبه لذلك وكأن عضو منه قد قطع لمحبته للخير والصلاح. هؤلاء ينشرون العلم، هؤلاء يبصرون الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. فأن يحدث انحسار عن أمثال هؤلاء، إيقاف أو إبعاد، تشويه أو تلويث سمعة، كل ذلك من شأنه أن تنتفض له، ينتفض له الطيب الصالح وطير على أشكالها تقع. لا يفرح بذلك إلا من كان في قلبه مرض وعنده دغن، يحتاج لمراجعة معاني الإيمان في نفسه، أنه تشبه بالفجار عبر الأزمنة والأمكنة، تشبه بهؤلاء الذين قال عنهم نبي الله صالح: ولكن لا تحبون الناصحين. شأن العبد أن يحب الناصح الأمين، أن يحب من يدل على طريق الله تبارك وتعالى، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. حتى وإن خالف الحق في مسألة غلب عليه الخير والصلاح، كان إلى جانب العفو أقرب، لم يتعمد المخالفة للسنن وللسير، فنحن نتقرب إلى الله بمحبته. حتى وإن خالفنا مسألة من المسائل لابد من إدلاله ومعرفة قدره. ولذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كان يقول عمن يسب العلماء: لا تلوموه ولوموا أمة. وقالوا: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، محتاجين لمن يدلهم على طريق الله، لمن يعبدهم بشرع الله. ونحن ندرك تماما أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عادى الناصحين من عباد الله يؤذن نفسه بحرب من الله لا طاقة له بها، سواء كان فردا أو دولة أو جماعة، فلابد من صلح مع الله، لابد من توقير لأهل الفضل، معرفة الدنيا بحقهم. وإلا فحق العلماء أجل من حق الوالدين، لأنهم يدلون الناس على طريق الله ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وربنا تبارك وتعالى لم يأذن في توريث الأنبياء والمرسلين وما تركوه، إنما هو للخلق، فمن حمل عنهم علما نافعا كان أقرب الناس إليهم، وكان أجدر الناس بالمحبة وبالمتابعة والتوقير. فإذا ما كان البغض وكانت العداوة وجر الألا تبعا لذلك، كان لك موقف من ذلك، أنت تسير مع إسلامك حيث دار، تضع الشرع نصب عينيك، أنت تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. نسعى جميعا للتحقق بمعاني الإيمان طالبا للنجاة والسلامة في العاجل والآجل، بحيث تكون البلاد والعباد وفقا لأمر الله جل وعلا، بل وحتى المشاعر تكون وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله، دين يدان به لله. فأحكموا الأمر وكونوا على بصيرة من أمرك وأمر الناس، تفلحوا وتنجحوا، وتكون السعادة والنجاح والنجاة في العاجل والآجل. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن